بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا من أقسام الخيار خيار بتخبير الثمن. فما معنى بتخبير الثمن ليث؟ ما معنى بتخبير الثمن؟ أول الدرس يعني حضرت وسط الدرس يا أخي، يعني عشان تفلت من المناقشة. عبد الله، مش معنى خيار بتخبير الثمن؟ يعني بما إذا باعه مخبرا بالثمن، مخبرا بالثمن. إذن خيار بتخبير الثمن يعني خيار ثابت بالإخبار، يعني متى تبين أن إخبار البائع يخالف الواقع. طيب، وقفنا على قوله أظن أو باع. طيب، لو باعه أو اشترى بثمن مؤجل. إبراهيم، يعني الآن لحظة، نعم، هذا الخيار يثبت في أربع صور: في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. فما هي التولية؟ لا، تعريف التولية: بيعه برأس المال. طيب، الشركة: أشركتك فيه. نعم. طيب، المواضعة: نعم، بيعه برأس مالي مع خسارة معلومة. المرابحة: بيعه برأس مالي ربح معلوم. ربح معلوم عليه. طيب، ثبوت الخيار في هذه المسألة الأربع هو الذي مشى عليه المتن. ما حجته؟ لأنها غش وخداع. نعم، أن فيه غشا وخداعا، والمذهب أنه لا خيار، وأنه يحط عن أي في ما زيد و ايش وليس على المشتري ضرر. يعني المذهب في المساله هذه اذا تبين انه مثل مرامعه وانه اشتراه باقل ينقص عنه ما زيد عليه. يقول رحمه الله: او باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن، يعني لا بد من البيان. مثل ذلك لو اشترى هذه السلعه، يعني من الصور ما تقدم، لو اشترى هذه السلعه في موسم من المواسم فلا بد من الإخبار. مثال ذلك: اشترى شاة في موسم الأضحية أو في موسم الحج، ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام في موسم الحج والأضحية ترتفع قيمها، فإذا اشترى هذه الشاة مثلا بألف ريال فلا بد أن يخبر أنه اشتراها في موسم، إذا باعها في غير الموسم، وذلك لأن قيمتها في الموسم تخالف قيمتها في غير الموسم. واضح ولا؟ طيب، اشترى مثلا ثيابا مما يلبس في الشتاء، من المعلوم أن الثياب الشتوية قيمها في الشتاء تكون أرفع أو أكثر من قيمها في الصيف، لا بد أن يخبر. كذلك أيضا إذا اشترى هذه السلعة لسبب رغبة تخصه، ثم لرغبة تخصه، وهذه الرغبة لا يتعلق بها رغبة للغير، مثل مثلا إنسان بجوار بيته أرض، بجوار بيته أرض، وأراد أن يشتري هذه الأرض من مالكها ليتوسع، يعني يريد مثل بيته يريد أن يشتري هذه الأرض يجعلها مثلا استراحة وما أشبه ذلك. فلما علم صاحب الأرض أن الذي يريد هذه الأرض هو المالك هذا، رفع القيمة فقال أبيعك إياها بمثل بمليون، واشتراها هنا لماذا؟ لرغبة، مع أن هذه الأرض في الواقع لا تساوي مثلا إلا 800,000. فإذا أراد بيعها هذا الرجل لا بد أن يخبره أنه اشتراها لكونه مثلا جارا لهذه الأرض. واضح المثال؟ طيب، يقول أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. وظاهر كلامه سواء كان هذا الذي باعه أنه لا فرق بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك، ظاهره أنه لا فرق بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم عليه الثمن بالقيمة. وما الفرق بينهما، بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم عليه الثمن بالقيمة؟ نقول أن الشيء الذي لا تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن، أن الشيء الذي لا تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالقيمة ولا بالأجزاء؟ أن الشيء الذي لا تختلف، مثل البر، الشيء الذي لا تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، والشيء الذي تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن إيش؟ بالقيمة. فمثلا اشترى كيسا من الرز، من الرز بـ100 ريال، وباع ثلثه، خلينا نقول باع ربعه مثلا كم؟ 25، فالباقي وهو 3/4 يبيعه بكم؟ بـ75. واضح؟ لأن هذا مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. أما ما ينقسم عليه الثمن بالقيمة وهو ما اختلف أجزاؤه، فمثاله اشترى سيارتين بـ100,000، اشترى سيارتين بـ100,000، فباع إحداهما بـ40,000. فإذا أراد بيع الثانية فلا يجوز أن يقول رأس مالها 60، لاحتمال أن التي باعها بـ40 تساوي 50. واضح؟ إذن هنا ينقسم عليه الثمن بالقيمة. إذن الفرق بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم عليه الثمن بالقيمة أن ما لا تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، وما تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالقيمة. فكلام المؤلف رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يعني كونه يبين ذلك، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى إليه الماتن، المذهب التفصيل. فإن كانت الصفقة مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كالبر والتمر ونحوه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه، وإن كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فله الخيار. واضح؟ إذن المؤلف رحمه الله لو يقول باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن له الخيار المشتري، ولهذا قال ولم يبين ذلك في تخبيره فلمشتري الخيار. فمثلا أنا اشتريت كيسا من الرز بـ100 ريال فبيعت نصفه بـ50. إذا أردت أن أبيع النصف الثاني فبعت النصف الثاني، قال بكم؟ قلت رأس ماله خمسون، رأس مال 50. على ما مشي عليه الماتن لا بد أن أخبر وأقول اشتريت كيسا من الرز بمئة فبيعت نصفه بخمسين والنصف الآخر بخمسين، نقول هذا على المذهب لا يلزم، وذلك لأن هذا المبيع ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، فالمئة هذه تقسم أجزاء لأن المبيع أجزاء متساوية لا تختلف لا قدرا ولا لا تختلف من حيث الصفة ولا من حيث القدر. أما إذا كان المبيع مما يختلف يعني ينقسم عليه الثمن بالقيمة فلا بد من البيان. ففي المثال السابق اشترى سيارتين بمئة ألف فباع إحداهما بأربعين ألفا، فإذا أراد أن يبيع الثاني لا يقول رأس مالها ستون، احتمال أن تكون الأولى بخمسين، بل يقول اشتريت سيارتين بمئة ألف فبيعت إحداهما بأربعين وأبيعك الثانية مثلا هذه بستين. أما أن يقول رأس مالها ستون فهذا خطأ لاحتمال أن يكون رأس المال أربعون أو خمسون. طيب إذا قول المؤلف أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ظاهره كما تقدم سواء كان مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة أو الأجزاء، والمذهب التفصيل. قال ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، الإمساك والرد. ولكن سبق لنا أن المذهب إيش؟ لأنه ليس له خيار كما تقدم أيضا في فيما إذا باع بثمن مؤجل. وذكرنا فيما سبق أيما أرجح، أو قلنا أي القولين أرجح، المذهب أو ما مشى عليه الماتن؟ قلنا من حيث القواعد المذهب أرجح، لأن الأصل بقاء العقد وعدم استحقاق المشتري للفسخ ولا سيما مع عدم الضرر. لكن من حيث السياسة، من حيث السياسة والردع والزجر، نقول إن كان البائع غاشا ومخادعا فالمذهب فما مشى عليه الماتن له وجه، وأما إذا كان لا يعلم فالمذهب أصح. يقول المؤلف رحمه الله وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. نعم، ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يجب أن يخبر. فمثلا اشترى سيارة بمئة ألف ريال، أراد أن يبيع سيارة فقال كم رأس مالها؟ قال رأس مالها مئة ألف ريال، والواقع أنه اشتراها مثلا بتسعين ألفا، ولكن في مدة الخيار خيار المجلس قال البائع للمشتري أنت غبنتني بعتها عليك بتسعين هذا غبن فسوف أزيد، فزاده عشرة، إذن البيع في الأصل وقع على تسعين والبائع في مدة الخيار زاد عشرة ألاف، لا بد أن يخبر فلا يقول بمئة وإنما يقول اشتريتها بتسعين وزيد علي في مدة الخيار عشرة فصارت بمئة. كذلك أو يحط منه في مدة الخيار يخبر به، فلو اشتراها مثلا بمئة وفي مجلس الخيار طلب المشتري من البائع أن يحط عنه شيئا فقال أحط عنك عشرة لا بد أن يخبر ويقول اشتريتها بمئة وحط عني البائع في مدة الخيار عشرة. كذلك وقوله رحمه الله في مدة الخيار، بمدة الخيار المراد بذلك خيار المجلس وخيار الشرط، فعلم من قوله في مدة الخيار أنه بعد مدة الخيار ولزوم العقد لا يلزم الإخبار. فلو فرض أنه اشترى سيارة بمئة ألف ريال وافترق ولزم العقد ثم إن البائع حط عن المشتري عشرة يعني على أنه مثلا يعطيه الدراهم بعد أسبوع، فلما أراد أن يقبضه الدراهم أعطى البائع المشتري عشرة قال هذه للأولاد، فهل يلزمه الإخبار؟ نقول لا يلزمه، لأن هذا محض تبرع من البائع، محض تبرع من البائع فلا يلزم إخبار به. كذلك لو حط عن لو زيد عليه أو زاد المشتري بأن مثلا اشترى السيارة بمئة ألف وافترق فلما أراد أن يقبضه الثمن أو يعطيه الثمن قال البائع كأنك يعني غبنتني، فقال المشتري خذ 10، هل يلزم أن يخبر بها؟ نقول لا يلزم، لأن هذه محض تبرع، فالحط محض تبرع من البائع، والزيادة محض تبرع يعني في الصورة الثانية من المشتري. إذن ولهذا قال المؤلف رحمه الله في مدة الخيار، قال أو يؤخذ أرشا لعيب، يؤخذ أرشا لعيب أيضا لا بد أن يخبر به. اشترى عبدا ب1000 ريال ثم هذا العبد جني عليه فصارت قيمته 800 ريال، إذا أراد أن يبيعه لا بد أن يخبر ويقول اشتريته ب1000 وجني عليه جناية أرشها 200، أرشها 200 لا بد أن يخبر. كذلك أيضا أرشا لعيب، نعم أرشا لعيب هذه الجناية عليه، أو أرشا لعيب مثل أن يشتري مثلا سيارة ب100,000 ثم تبين للمشتري أن فيها عيبا، والمذهب أنه يثبت في خيار العيب إيش الأرش، فأخذ، فمن المعلوم أنه إذا ثبت العيب خير المشتري بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، هو اختار الإمساك وأخذ الأرش، لا بد أن يبين فيقول اشتريت هذه السيارة ب100,000 وظهر فيها عيب أو تبين أن فيها عيبا وأخذت الأرش وهو مثلا 10 أو 20، يقول يلحق برأس ماله ويخبر به، بحيث يقول مثل هذه السيارة رأس مالها 100,000 وتبين أن فيها عيبا وأخذت الأرش وهو 20، فتكون قيمتها حقيقة أو رأس مالها حقيقة مثلا 800، واضح؟ طيب. وقول المؤلف رحمه الله ونعم وظاهر كلام المؤلف أن ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية بعد لزوم البيع لا يلزم الإخبار به، بعد لزوم البيع لا يلزم الإخبار به، ولهذا قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني إن كان الأخذ بعد لزوم البيع فإنه لا يلحق به، إلا أن المذهب خلاف ما مشى عليه الماتم، فالمذهب يستثنون من ذلك أرش الجناية، أرش العيب والجناية، فيقول يجب الإخبار به، يجب الإخبار به، وإنما استثنوا هاتين المسألتين أعني أرش العيب والجناية، قالوا لأن الأرش بدل عن الجزء الفائت بالعيب، الأرش بدل عن الجزء الفائت بالعيب فيجب الإخبار به. قال وإن أخبر بالحال فحسن، يعني حتى بعد لزوم البيع، يعني أخبر بالحال يعني بعد لزوم البيع فحسن، وإنما كان حسنا لأن ذلك أبلغ في الصدق والأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين فإن صدقا وبينا، إذن قول المؤلف رحمه الله فحسن لأن ذلك أبلغ في الصدق والبيان، ومتى اشتمل البيع على الصدق والبيان فهذا من أسباب بركته. ثم قال المؤلف رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين، خيار ثابت لاختلاف المتبايعين، اللام هنا لاختلاف للتعليل أو السبب، اللام هنا للتعليل أو السبب، ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، والتقدير خيار سببه اختلاف المتبايعين، وقوله رحمه الله لاختلاف المتبايعين ظاهره الإطلاق، وأن كل اختلاف بين المتبايعين يثبت به الخيار، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما المراد إيش الاختلاف في بعض الصور، أو إن شئت فقل الاختلاف في الجملة، يعني خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة، وإلا فسيأتي أنه في بعض الصور لا خيار، فلو اختلف مثلا لو اختلف المتبايعان في الأجل قلنا لا خيار، القول قول من ينفيه. اختلف في شرط مثل باع عليه سيارة وقال قد اشترطت عليك كذا وكذا، فالأصل عدم الشرط. اشترى منه سيارة وقال المشتري الثمن مؤجل وقال البائع بل حال، فالقول قول من ينفيه، هذا اختلاف. ومع ذلك لم يثبت الفقهاء رحمه الله في هذا الخيار، فيكون قول لاختلاف المتبايعين يعني في الجملة، يعني في الجملة. يقول فإن اختلف في قدر الثمن، في قدر الثمن تحالف، والمراد إن اختلف في قدر الثمن تحالف المراد بذلك حيث لا بينة، وأما إذا كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة. وإنما قال المؤلف رحمه الله تحالف لأن كل واحد منهما عنده أصل يبني عليه، فالبائع معه الأصل وهو أن الأصل بقاء ملكه على سلعته، وأن هذا الملك لا يمكن أن يخرج من تحت يده إلا بثمن يرضيه، هذا الأصل. والمشتري معه أصل وهو براءة الذمة ممن قال البائع. فعندنا الآن مثلا اختلف في سيارة، اشترى منه سيارة، يقول البائع السيارة ب100,000 وقال المشتري بل السيارة ب80,000، نقول هذا اختلاف. إذا لم يكن بينة يتحالفان، وإنما يتحالفان لأن كل واحد منهما معه أصل، معه أصل. فالبائع أصله، الأصل الذي معه أنه لم يرضى بخروج هذه السلعة أو هذه العين من ملكه إلا بهذا الثمن الذي يرتضيه. والمشتري أيضا الأصل براءة ذمته مما زاد أو مما قاله البائع زائدا على ما أقر به، فالمشتري يقول ب80,000 فال80 متفق عليها، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن تبين أن الاختلاف إذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، ووجه كونهما يتحالفان أن كل واحد منهما له أصل وله حق، فالبائع أصله أنه لم يرتضي خروج هذا الملك أو خروج هذه العين من ملكه إلا بشيء يرضيه، لا نجبره على أن يخرج شيئا من ملكه إلا بما يرضيه. والمشتري أيضا معه أصل وهو ماذا؟ أن براءة ذمته مما ادعاه البائع زائدا على ما أقر به، زائدا على ما أقر به. هذا هو المذهب أنهما يتحالفان على صفة ستأتي. والقول الثاني في المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول ما قال البائع، فالقول قول البائع، وهذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول البائع، إلا إذا دلت القرينة على صدق المشتري أو كذب البائع، فحينئذ يكون القول قوله مع يمينه. انتبه يا إخوان، ورحمه الله يقول إذا اختلف المتبايعان فالقول ماذا؟ قول البائع في جميع الصور، إلا إذا كان هناك قرينة تشهد لمن؟ للمشتري، تشهد المشتري. من القرائن مثلا لو باعه سيارة واختلف في قدر الثمن، السيارة قيمتها مثلا 100,000 أو نحو ذلك، فقال البائع أنا بعتها عليك ب200,000 أو ب300,000، وقال المشتري بل هي مثلا ب80,000 أو ب120,000، فقول المشتري أقرب إلى الصواب والواقع من قول البائع، فهنا ليس القول قول البائع، لأن الواقع والقرينة تكذب قوله. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن جميع الاختلافات بين البائع والمشتري القول فيها قول البائع، ويستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب السلعة أو يتردان، فيتردان إذا لم يرضى المشتري بما قال البائع فإنهما يتردان، وحينئذ لا نحتاج إلى تحريف المشتري، بل يحلف البائع أنه ما باعه بكذا، والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، أفهمتم؟ والدليل هو على ذلك الحديث، والحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه مقال من العلماء رحمهم الله من ضعفه ببعض رجاله، ومنهم من ضعفه أيضا من جهة سنده واتصاله، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تقريره له واحتجاجه به يدل على أنه يرى صحته. والخلاصة الآن أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنهما إذا اختلفا فالقول ما قال البائع لحديث ابن مسعود، ولكن هذا أعني كون القول قول البائع، كون القول قول البائع فيما إذا كان ما ادعاه من مقاربا للواقع، أما إذا كان ما ادعاه مما ينكره الواقع ويكذب الواقع ففي هذه الحال لا يقبل قوله. يقول رحمه الله تحالف، يعني حلف كل واحد منهما، فيحلف بائع أولا، يحلف بائع، وإنما يبدأ بالبائع لأن ظهور دعوى البائع أقوى من ظهور دعوى المشتري. يقول فيحلف بائع أولا ما بعتكه بكذا، وإن عندكم كذا ولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيجمع بين الإثبات وبين النفي، ما بعته ينفي دعوى المشتري، وإنما بعته يثبت دعواه، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا ينفي قول البائع وإنما اشتريته بكذا. إذن لابد عندهم من هذه الصيغة، أولا أن يبدأ البائع بالحلف، لابد من الترتيب، البائع ثم المشتري، ثانيا أن يبدأ بالنفي ثم الإثبات. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في اليمين البداءة بالنفي. ما الدليل على أن الأصل في اليمين البداءة بالنفي؟ اللعان. إيش فيه اللعان؟ يعني مش الدليل على أن الأصل في اليمين يبدأ بالنفي؟ يقول لأن النفي يعني فيه نفي وإثبات، النفي والإثبات كالتخلية والتحلية، يعني ينفي حتى يفتح الطريق ثم يثبت، واضح؟ إذن يقولون إنه يبدأ بالنفي ثم الإثبات، لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. طيب هل لهذا نظير؟ لا في الأيمان ونحوها. هل له نظير؟ اليمين على ما أنت. إيه، وش اليمين؟ هو حنا كلامنا في اليمين، أن اليمين يكون فيها نفي ثم إثبات، يعني ما كذا وإنما كذا، وين الملاعنة؟ وش تحلف؟ منين أتيت بهذه الصيغة؟ إيه ما في ما هي إنها إنه كاذب وأن ليست بزانية. هل في؟ الله أعلم. حتى الفقهاء رحمه الله في باب اللعان يقول ثم تشهد المرأة فتقول والله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ولست بزانية. ما في اللي سأل عندك لهم يقول هكذا الأصل في أن الإيماء في اليمين أنه يبدأ بالنفي اي نعم ايضا هذه صحيح انا بالي بس نسيته تالله في سوره يوسف لقد علمنا ما جئنا لنوسى بالارض وما كنا سارقين لكن هذه ايضا فيها كلها نفي اي هذه صحيحه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ما شهدنا نفي وانا لصادقون إثبات إذا قيدوها أنت أحيانًا هذا إيش فإن عثر على فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق مشاهدتنا وما اعتدينا إذا من الظالم ما فيها لو أقرب دليل لقد إيه ما شهدنا في في في سورة العنكبوت سورة النور نعم المؤمن لا ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون سورة النمل نعم